في مجال تصلي في مجال ليس بنجد دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا احنا لما رحنا على المسبح فتو الاحرام تبعي تفرشت شويه من الدم وانا بعرف يعني بهالانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا ونا جماعة نروح الان نضف طواف الافاضه وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا طفنا فبعد الرجال بيقول لا في منهم قال انه نجس او انه قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حجه لك منيح ابو خضر شلون؟ الحمد لله. شفنا